الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تتمة للباب التاسع في القيام: فروع خمسة. الأول: من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها أعاد أبدا. الثاني: إذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهور وقيل كجلوس التشهد، وقال الشافعي رحمه الله كالمحتبي. الثالث: من به مرض لا يبرأ إلا بالاضطجاع صلى مضطجعا، واختلف في قادح الماء من عينه. الرابع: إذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له وأتم على حسب ما آل إليه أمره. الخامس: اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام، فإذا افتتحها بالجلوس جاز له أن يتمها جالسا وقائما، وإذا افتتحها بالقيام فاختلف هل يجوز أن يتمها جالسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. هذه الفروع الخمسة التي يتكلم عنها الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى هي فروع مرتبطة بصلاة المريض التي سبق بيانها وتفصيل أحوالها. الفرع الأول من هذه الفروع الخمسة يقول فيه المؤلف رحمه الله: من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها أعاد أبدا. هذا يتعلق بالهيئات والأحوال التي سبق ذكرها، وهو ذكر جملة من الأحوال والهيئات، ويقول هنا بأن ترتيب هذه الأحوال، الترتيب بين هذه الأحوال واجب، فلا يجوز للمريض أن ينتقل من حالة إلى الحالة التي بعدها إلا إذا عجز عن الإتيان بالحالة الأولى. لماذا؟ لأنه لو انتقل إلى الحالة الثانية وهو قادر على الحالة الأولى فقد أخذ بحكم الضرورة في غير محلها، والضرورة إنما تقدر بقدرها. الإنسان عندما يأخذ بحكم الضرورة لا يتوسع فيها، وإنما يأخذ بمقدار الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا يتجاوز في حكم الضرورة. فلو أخذ بالحالة الثالثة مثلا من الحالات التي ذكرها وهو قادر على الحالة الأولى فقد تجاوز في الأخذ بحكم الرخصة. فإذا هذه الأحوال التي ذكرها يراعى فيها الترتيب، فلا ينتقل المصلي من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عن الحالة الأولى. أما الفرع الثاني يقول: إذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهور وقيل كجلوس التشهد، وقال الشافعي كالمحتبي. هذا الفرع يتعلق بحالة الجلوس قاعدا. إذا عجز المصلي عن الصلاة قائما وكان عجزه هذا شاملا لعجز المستند وغير المستند، يعني لا يستطيع على القيام سواء كان مستندا أم غير مستند، فإذا قعد فكيف يقعد؟ ما هي السنة في القعود؟ ما هو المستحب في صفته؟ فقال: إذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهور. هذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة أيضا. الحنابلة ومالك في المشهور عنه يرون أن المستحب وأن الأفضل إذا صلى الإنسان قاعدا أن يجلس متربعا، قالوا لأن هذا هو الأيسر له. القول الثاني: وقيل كجلوس التشهد، يعني يجلس جلسة كجلسة التشهد، وجلسة التشهد كما عرفنا سابقا فيها الافتراش وفيها التورك، فمن قال بأن المستحب فيها الافتراش كالحنفية مثلا فإنه يجلس مفترش، ومن قال بأن المستحب فيه هو التورك فإنه يتورك في هذه الحالة أيضا، وهو مذهب المالكية. مذهب المالكية في أنه هو الأفضل وهو المستحب في حالة الجلوس للتشهد، أما هنا في المشهور عندهم هو التربع. القول الآخر وقال الشافعي كالمحتبي. إمام الشافعي ذهب إلى أن الأفضل في حالة صلاة الرجل المريض قاعدا أن يجلس محتبيا، والاحتباء أن يقعد بمقعدته على الأرض وينصب ساقيه ويضمهما بثوب أو بيديه أو نحو ذلك. وإنما اختاروا هذه الهيئة قالوا لأنها أعون المريض، يعني تعينه فلا يسقط. وهذه كلها، هذه الأحوال وهذه الصفات كلها التي ذكرها العلماء ليس فيها يعني دليل يوجب هيئة من هذه الهيئات، فالأمر فيها واسع. وكما قال بعض المحققين من العلماء بأن المرجع فيه هو الأيسر، فالمريض يفعل الأيسر له. إذا كان الأيسر له أن يجلس متربعا فهو الأفضل، وإذا كان الأيسر له أن يجلس كجلسة التشهد فهو الأفضل، وهكذا. المهم أنه يفعل ما هو الأيسر له مراعاة لمقصود الشرع، لأن الشرع عندما خفف هذه الأحكام إنما خففها من أجل مراعاة التيسير على المصلي المريض في هذه الحالة، وبالتالي فالمريض يجلس الجلسة التي هي أيسر له وأحسن لحاله. الفرع الثالث يقول: من به مرض لا يبرأ إلا بالاضطجاع صلى مضطجعا. يعني كذلك من الأعذار في ترك الحالة من هذه الحالات التي سبق ذكرها، من الأعذار زيادة المرض وطول مدته. يعني لا يكفي في العذر أن يبتدئ المرض به إذا فعل هذا، لا، حتى لو كان مريضا ولكن صلاته على هيئة من هذه الهيئات تزيد في مرضه. فأخبره الأطباء مثلا أنه لو صلى قاعدا فإن هذا يضر بصحته، فإذا أخبره الطبيب الثقة بهذا فإنه يكفي في الترخص والانتقال إلى الحالة التي أدنى منها فيصلي مضطجعا. هذا المقصود بقوله صلى مضطجعا. واختلف في قادح الماء من عينه. قدح الماء هذا يعني إشارة إلى طريقة قديمة كان يتعالج بها الناس لإزالة البياض، الماء الأبيض إذا نزل في العين ومنع الإنسان من الإبصار، فإنه كان يعالج بالقدح، يعني باستعمال أنواع من الحجارة تقدح أمام بصره حتى يعود إليه البصر. فقدح العين هل هذا يعتبر عذرا مبيحا للصلاة قاعدا أو الصلاة مضطجعا أو مستلقيا أو لا يصلح عذرا؟ فقال المؤلف: واختلف في قادح الماء في عينه. يعني اختلف الفقهاء في هذا، هل هذا يعتبر عذرا أو لا؟ فبعضهم قال لا يعتبر عذرا، لأن أصلا هذه الطريقة قالوا لا يتحقق بها الشفاء. والآخرون من العلماء وهو المشهور عند المالكية وعليه الأكثر أن هذا يعتبر عذرا، يجيز للمصلي إذا عجز عن الصلاة قاعدا أن يضطجع أو أن يستلقي. وهذا الذي يتلائم مع مقاصد الشريعة من التيسير على الناس. ومحل هذا الاختلاف قالوا إذا لم يكن هناك وجع أو ألم، يعني إذا كان هذا الشخص لا يتألم من هذا المرض الذي في عينه، أما إذا كان يتألم فاتفقوا جميعا على أن هذا يعتبر عذرا كافيا للأخذ بالرخصة وسقوط الواجب. الفرع الرابع قال: إذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له وأتم على حسب ما آل إليه أمره. إذا تغير حال المصلي في الصلاة، يعني إذا كان مريضا مثلا وصلى قاعدا ولكن أثناء الصلاة عادت له صحته وعافاه الله وشفاه، فهنا يبني على حاله السابق، بمعنى أن صلاته السابقة صلاة صحيحة، ولا يلزمه أن يفسد صلاته ويعيد مرة أخرى. لماذا؟ لأنه في وقت الإتيان بالصلاة قاعدا كان يفعل أمرا سائغا في الشرع، وكان معذورا في تلك الحال. فلما زال هذا العذر، زوال هذا العذر لا ينقض صحة صلاته السابقة، لكن بعد ذلك هل يستمر يصلي قاعدا أو يصلي على حسب حاله الآن؟ قال المؤلف: وأتم على حسب ما آل إليه أمره. يعني إذا شفاه الله يجب عليه أن يقوم ويصلي قائما. لماذا؟ لأن العذر الذي من أجله سقط القيام قد زال، فيرجع الحكم إلى الأصل وهو وجوب الصلاة قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا مستطيع، فوجب عليه أن يقوم ويتم بقية صلاته قائما. الفرع الخامس قال: اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام. هذه مسألة الصلاة قاعدا في النوافل وليس في الفرائض، يعني ما سبق هذا كله فيما يتعلق بالفرائض، أما الآن فهو يتكلم عن الصلاة قاعدا في النوافل، وهو يتحدث عمن قدر على القيام. أما من لم يقدر على القيام فيجوز له أن يصلي قاعدا من باب أولى، لأنه إذا كان الواجب قد سقط بسبب العجز عن القيام فمن باب أولى المستحب أو السنة والنافلة. فاختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام، وهو يصلي نافلة وجالسا وهو قادر على القيام، هل يجوز هذا أم لا؟ وجمهور العلماء قالوا يجوز له أن يتنفل قائما أو قاعدا كما شاء، وسواء يعني صلى النافلة كلها قياما أم صلى بعضها قائما وبعضها قاعدا، فكل ذلك جائز، لأن القيام في النوافل ليس بركن، ليس من الأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نافلته في على راحلته في السفر، يصلي النوافل على الراحلة في السفر. ففي النوافل قالوا لا يلزم، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، بل في آخر حياته كانت نوافله وهو قاعد أكثر من نوافله وهو قائم. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. وهذا عام سواء كان قادرا أم غير قادر، لأنه لم يدخله التخصيص. فباب النوافل باب واسع، والشارع إنما لاحظ فيه مصلحة تكثير هذه النوافل، لأنه إذا كان يلزمه القيام في كل حالة فإنه ستقل صلاته، بخلاف ما لو أبيح له الصلاة جالسا فإن هذا يرغبه في الإكثار من النوافل. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: فإذا افتتحها بالجلوس، يعني افتتح الصلاة وهو جالس في النافلة، جاز له أن يتمها جالسا وقائما. يجوز له أن يتمها جالسا لعموم الأدلة السابقة، ويجوز أن يتمها قائما يعني يقوم فيكمل، فهذا جائز وبالإجماع، لأن القيام هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان يصلي بالليل وهو جالس، فإذا قرب الركوع قام فقرأ نحو من 30 آية ثم ركع. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض صلاته وهو جالس وبعضها وهو قائم، وهذا كله واسع لأنه من باب النوافل. ثم قال: وإذا افتتحها بالقيام فاختلف، هل يجوز أن يتمها جالسا؟ إذا افتتحها بالقيام يعني بدأ النافلة وهو قائم، فهل يجوز له أن يجلس؟ بعد أن شرع بها قائما؟ فجمهور العلماء قالوا نعم يجوز له هذا لعموم الأدلة الشرعية. وبعض العلماء منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله قالوا يلزمه أن يتمها قائما. لماذا؟ قالوا لأنه شرع بها قائما والشروع ملزم عندهم، مثل النذر، لو قال لله علي أن أصلي قائما فيلزمه أن يصلي قائما، فقالوا الشروع كذلك مثل النذر. لكن جمهور العلماء لا يرون أن الشروع ملزم، وما دام أن الصلاة نافلة فيجوز له مطلقا أن يصليها جميعا قياما، أو يصليها جميعا وهو قاعد، أو يصلي بعضها وهو قاعد وبعضها وهو قائم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في القراءة، وفيه ثلاثة فصول. الأول في أم القرآن، وفيها ثلاث مسائل: الأولى في حكمها، وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي رحمه الله، وقيل في ركعة واحدة، وقيل في نصف الصلاة فأكثر، ومن لم يحسنها وإن كان أبكم لم يجب عليه شيء، وإن كان لم يتعلمها وجب عليه تعلمها أو الصلاة وراء من يحسنها، فإن لم يجد فقيل يذكر الله وقيل يسكت، ولا يجوز ترجمتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. هذا الباب العاشر يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن القراءة في الصلاة والأحكام المتعلقة بها. فبدأ أولا بالحكم، فقال: الأول في أم القرآن، وأم القرآن هي الفاتحة كما عرفنا سابقا، وفيها ثلاث مسائل: الأولى في حكمها، وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قال رحمه الله: جمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة. بل جاء في رواية صحيحة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. قال: خلافا لأبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الفرض هو قراءة القرآن، أن الفرض هو قراءة القرآن لا خصوص الفاتحة، يعني لو قرأ غير الفاتحة أجزأت الصلاة عنده. قال: لأن الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: هذا عام، وما عين الفاتحة أو غيرها، بل قالوا في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك شيء من القرآن فاقرأ ما تيسر ثم اركع. فقالوا حتى هنا في سياق تعليم المسيء صلاته قال له اقرأ ما تيسر. فأخذ بهذا أبو حنيفة رحمه الله في أن قراءة الفاتحة بخصوصها ليست فرضا، لكن هو يسميها واجبة بناء على قاعدة الأصولية عنده، أن الزيادة على النص نسخ، وهو يقول: القرآن إنما أمر بقراءة القرآن، وأحاديث الآحاد جاءت بالفاتحة، فهذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. بعد ذلك تبي مسألة أخرى، وهي: إذا عرفنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة عند الجمهور واجبة، فما هو المقدار الواجب منها؟ هل الواجب أن تقرأ في كل ركعة، أو الواجب في ركعة واحدة فقط، أو الواجب هو في أكثر الصلاة؟ أقوال كما قال رحمه الله: وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي. هذا قول الجمهور، مالك والشافعي وأحمد يرون أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الفاتحة في كل ركعة، وفعله بيان لما أوجب الله تبارك وتعالى به في كتابه: وأقيموا الصلاة، فيكون بيانه واجبا لأن المبين هنا واجب أيضا. وقيل في ركعة واحدة، بعض العلماء كالحسن البصري رحمه الله قال: الواجب أن تقرأ في ركعة واحدة فقط، فإذا تركها في بقية الركعات فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه أخذ بعبارة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فقال الركعة تسمى صلاة أيضا. من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وقال الركعة أيضا تسمى صلاة. والقول الثالث وقيل في نصف الصلاة فأكثر، هذا قول ثالث بعض الفقهاء أن الواجب قراءة الفاتحة في أكثر الصلاة، إن كانت رباعية فالقدر الواجب يتحقق بقراءة الفاتحة في ركعات ثلاث، فإذا ترك في الركعة الرابعة فهذا جائز ولا يؤثر في صحة الصلاة، عملا بالقاعدة الفقهية أن الغالب ينزل منزلة الكل. ثم ذكر مسألة أخرى فقال ومن لم يحسنها، لم يحسنها يعني أم القرآن فاتحة، إن كان أبكم لم يجب عليه شيء، يعني إذا كان عدم إحسانه ومعرفته للفاتحة بسبب مرض في لسانه، أبكم يعني لا يستطيع الكلام، فهذا لم يجب عليه شيء، لأن الواجب لا يكون واجبا في حق العاجز عنه. وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يحرك لسانه لأن هذا هو القدر الذي يستطيعه، لكن أكثر العلماء لا يرون هذا، أن حركة اللسان هذه وسيلة ليست مقصودة لذاتها، إنما يقصد بها القراءة، فإذا كان أبكم لا تتميز قراءته ولا يستطيع القراءة فحركة اللسان بمجردها هذا نوع من العبث. والقاعدة تقول بأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد، إذا سقط المقصود سقطت وسيلته أيضا. وإن كان لم يتعلمها، يعني إذا كان سبب عدم إحسانه للفاتحة هو عدم التعلم، كان حديث عهد بإسلام أسلم الآن ولا يعرف قراءة الفاتحة، وجب عليه تعلمها أو الصلاة وراء من يحسنها، يعني يجب عليه أن يتعلمها إن كان في الوقت سعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقراءته للفاتحة واجبة ولا تتم إلا بالتعلم فيكون التعلم واجبا، أو الصلاة وراء من يحسنها، يعني إذا كان الوقت ضيقا أو يصعب عليه التعلم فأيضا يجزئه أن يصلي خلف من يحسن الفاتحة، يعني في جماعة، وهذا بناء على أن المؤتم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا الحكم مبني على هذا القول. فإن لم يجد، يعني لم يستطع أن يتعلم ولا وجد أحدا يحسن الفاتحة يصلي وراءه، ماذا يفعل؟ فقيل يذكر الله، هذا القول الأول وهو قول الحنابلة كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن معك شيء من القرآن فسبح وهلل وكبر، يعني أذكر الله، وهذا هو المقصود من الصلاة، الصلاة المقصود منها إقامة ذكر الله كما جاء في الحديث، والقرآن هو نوع من أنواع الذكر. وقيل يسكت، هذا القول الثاني أنه يسكت لا يلزم القراءة ولا التسبيح أيضا، ولا يجوز ترجمتها خلافا لأبي حنيفة، إذا كان لا يستطيع أن يتعلم ولا يستطيع أن يصلي وراء من يحسنها لكن يستطيع أن يقرأها بلغته وكان أعجميا مثلا، فهل يقرأ الفاتحة بلغته العجمية في حالة الحاجة هذه والضرورة أو لا؟ فقال ولا يجوز ترجمتها، يعني لا يجوز أن يقرأ ترجمتها، لأن هذه الترجمة ليست قرآنا ولا تسمى فاتحة، القرآن هو العربي كما قال تعالى بلسان عربي مبين، فالقرآن هو الذي يقرأ بلغة العرب، فإذا ترجم للغة أخرى فهذه ترجمة وليست قرآنا، هذا نوع من التفسير، فلا تجزئ بها قراءة الفاتحة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان عاجزا عن القراءة لعجميته فإنه يقرأ بلغته العجمية. قال لأن المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى، القرآن ذكر ومعناه هذا نوع من الذكر، والقرآن إعجازه في معناه وليس في لفظه. لكن جمهور العلماء ومنهم صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن كانوا مع الجمهور في هذه المسألة، وقالوا لا تجزئ القراءة بغير العربية لأنه ليس قرآنا، بل جاء عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول إلى قول الجمهور. المسألة الثانية. قال رحمه الله: المسألة الثانية لا يقدم قبل القراءة توجيها ولا دعاء خلافا للشافعي رحمه الله في تقديم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وخلافا لأبي حنيفة رحمه الله في تقديم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا تعوذا خلافا لهم، ولا يبسمل سرا ولا جهرا خلافا للشافعي رحمه الله في البسملة سرا مع السر وجهرا مع الجهر، ولأبي حنيفة رحمه الله في البسملة على كل حال، ولا بأس بالبسملة في التطوع عند الأربعة، وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة الثانية أيضا مرتبطة ببعض أنواع القراءة في الصلاة، وبدأ أولا بما يسمى بالتوجه وهو دعاء الاستفتاح، فذكر مذهب مالك رحمه الله وهو أنه لا يستحب قراءة دعاء الاستفتاح، لا يقدم قبل القراءة توجيها ولا دعاء خلافا للشافعي. فالمالكية لا يرون استحباب دعاء الاستفتاح خلافا للجمهور، جمهور الفقهاء من المذاهب الأخرى وبعض المالكية أيضا يرون أن دعاء الاستفتاح من الأمور المستحبة، والأحاديث في هذا متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قرأ هذه الأدعية في صلاته، وفي بعض الروايات بالنص بعد التكبير وقبل القراءة وهو داخل الصلاة، إذن خلافا لما قال بعض المالكية من أن هذا يحمل على القراءة قبل التكبير يعني قبل الدخول في الصلاة. لكن الأحاديث النبوية كثيرة في قراءة هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن موضعها بعد التكبير وقبل القراءة. بعد ذلك الجمهور اختلفوا في الصيغة الأفضل، في صيغة الاستفتاح الفضلة التي هي أحسن من غيرها وأفضل من غيرها. فالشافعي رحمه الله قال الأفضل الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالشافعي رأى أن هذه الصيغة هي الأفضل، وخلافا لأبي حنيفة في تقديم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه الصيغة الثانية التي رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد أنها هي الأفضل والأحسن. والصيغة الثالثة، هناك صيغة ثالثة أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صيغ متعددة كثيرة، وهذه الصيغ كلها كما قال العلماء من دعا بشيء منها فقد أتى بهذا المستحب، والخلاف إنما هو في الأفضل، لكن لم يختلفوا في أن من أتى بشيء من هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالأمر المستحب. ولا تعوذا خلافا له، هذه مسألة الاستعاذة، هل تستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة أو لا؟ فقال ولا تعوذا، مالكية لا يرون التعوذ أيضا، لا يرون التعوذ لما جاء في الحديث حديث أنس السابق أنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. فقالوا ظاهر هذا أنه ما كان يتعوذ ولا كان يبسمل. خلافا لهم، الضمير دائما إذا استعمله المؤلف يقصد الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهم يرون أن التعوذ في الصلاة أيضا مستحب لعموم قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا هذا عام في الصلاة وخارج الصلاة أيضا. ولا يبسمل سرا ولا جهرا خلافا للشافعي في البسملة سرا مع السر وجهرا مع الجهر، ولأبي حنيفة في البسملة على كل حال. هذه مسألة البسملة وسبق الكلام عنها والخلاف فيها، وأن المالكية لا يرون البسملة، والشافعي يرون أنها يعني مطلوبة في الصلاة تقرأ ويجهر بها، وأبو حنيفة رحمه الله وأحمد يرون أنها تقرأ في الصلاة ولكن لا يجهر بها. وهذا الخلاف كله مبني على أن البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل، خلافا للشافعي. أما البسملة في سورة النمل فهذه من الفاتحة، هذه من القرآن باتفاق العلماء، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة وهل هي آية من كل سورة أو لا. فمالك رحمه الله كان يرى أنها ليست آية من الفاتحة، ولهذا لا يقرأها في الصلاة. قال بدليل الاختلاف فيها، لو كانت قرآنا لما اختلف العلماء فيها. الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء يرون أن البسملة هي آية من الفاتحة، ولهذا يرون أنها تقرأ في الصلاة، بل الشافعي يرون أنه يجهر بها أيضا. وهذا كله كما سبق يعني الكلام فيه، هذا كله أيضا مرده إلى تعدد القراءات، بمعنى أن بعض القراء جعلها آية من الفاتحة وبعضهم لم يجعلها آية من الفاتحة، فمن قرأ على شيء من هذه القراءات فيلتزم فيها مذهب القارئ الذي يقرأ له. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في التأمين، ويجوز التأمين بالمد والقصر مع تخفيف الميم، وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقا، وللإمام إذا أسر اتفاقا، وإذا جهر وفاقا للشافعي رحمه الله. والمشهور لا يؤمن في الجهر وفاقا لأبي حنيفة، ويسر التأمين خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة الثالثة في التأمين، والمقصود بالتأمين هنا قول المصلي آمين بعد الفاتحة. فيقول: ويجوز التأمين بالمد والقصر مع تخفيف الميم، يعني يجوز للمصلي أن يقول آمين بالمد يمد الألف، ويجوز القصر فيها آمين، لكن الميم مخففة فيهما، يعني سواء قرأتها بالقصر أم بالمد فالميم مخففة لا تشدد، لأنها إذا شددت اختلف المعنى. إذا قلنا آمين صارت بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدينه. فالميم مخففة لا تشدد، فيجوز المصلي أن يقول آمين ويمد الألف، ويجوز له أن يقصر فيقول آمين، وكلها جائزة، وهي بمعنى اللهم استجب، وليست هي آية من الفاتحة بإجماع العلماء، إنما هو دعاء مرتبط بالفاتحة. قال: وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقا. التأميم مستحب للفذ، يعني للمنفرد الذي يصلي وحده، فإذا قال: ولا الضالين، يقول آمين، طبعا بعد سكتة، يعني من الأمور المستحبة أن يسكت بعد قوله ولا الضالين سكتة خفيفة، حتى لا يظن بأن آمين هي جزء من الفاتحة. فمستحب للمنفرد وللمأموم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذا أمر للمأمومين. وللإمام إذا أسر اتفاقا، يعني يجوز للإمام أو يستحب للإمام إذا أسر اتفاقا، يعني إذا قرأ في الصلاة السرية قال ولا الضالين، فإنه يقول آمين في نفسه. وإذا جهر وفاقا للشافعي، كذلك إذا جهر الإمام يعني قرأ جهرة في الصلاة مثل الركعتين الأولين، فإنه يستحب أن يقال آمين في حالة الجهر وفاقا للشافعي. وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. والمشهور يعني المشهور عند المالكي لا يؤمن في الجهر وفاقا لأبي حنيفة، مشهور عند المالكية والحنفية أنه لا يؤمن في الجهر، يعني إذا جهر الإمام وقال ولا الضالين فلا يسن له ذلك، لا يستحب منه أن يجهر. وأخذوا هذا الحكم أو الرأي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وقالوا ظاهر هذا أن الإمام لا يقول هذا في حالة الجهر. ثم قال ويسر التأمين خلافا للشافعي. ويسر التأمين يعني إذا قال الإمام ولا الضالين، فعند أبي حنيفة ومالك أن المستحب فيه هو الإسرار، يعني لا يجهر بآمين. لماذا؟ قالوا لأن هذا نوع من الدعاء، والدعاء كلما كان سرا كلما كان أفضل وأقرب إلى الإخلاص والخشوع. لكن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد قالوا لا يستحب فيها الجهر، لأنه جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين قال ولا الضال إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي رواية ومد بها صوته. وقالوا هذا صريح في أن السنة في التأمين هو الجهر وليس الإسرار. نعم. الفصل الثاني في السورة وتقرأ في الأوليين إجماعا ولا تقرأ في الثالثة والرابعة خلافا للشافعي رحمه الله، وتقرأ في التطوعات إلا ركعتي الفجر على المشهور، ويستحب أن تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه، ودون ذلك في الظهر، ودونها في العشاء، ودونهما في العصر، ودونها في المغرب. هذا الفصل الثاني في قراءة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة. فقال وتقرأ في الأوليين إجماعا، يعني يستحب قراءة هذه السورة بإجماع العلماء في الركعتين الأوليين، ولا تقرأ في الثالثة والرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والرابعة كما جاءت في الحديث الصحيحة كان يقتصر على الفاتحة خلافا للشافعي. الشافعي خالف فيها فرأى استحباب قراءة السورة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قرأ بعد الفاتحة بسورة، لكن هذا كما يقول الجمهور هذا إن صح لم يكن هو الهدي العام الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه، وإنما كان الهدي الغالب أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين. وتقرأ في التطوعات، كذلك هذه السورة كما يستحب قراءتها بعد الفاتحة في الفرائض فكذلك في النوافل، الدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم. إلا ركعتي الفجر على المشهور، المشهور عند المالكية في ركعتي الفجر يستحبون الاقتصار على الفاتحة فقط، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فلا أدري أقرأ بالفاتحة أم لا، يعني من شدة تخفيفه لهاتين الركعتين. فلهذا قالوا يقتصر على الفاتحة، والجمهور قالوا لا، حتى في ركعتي الفجر ولكن يخفف فيها لا يطول. ويستحب أن تطول أو تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه، ودون ذلك في الظهر، ودونها في العشاء، ودونهما في العصر، ودونها في المغرب. يعني هذه السورة المستحب في صلاة الصبح أن يطولها، يستحب فيها التطويل. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يبرز الضوء وهو في صلاته، لا يزال في صلاة الفجر. بل بعض العلماء فسر حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر بهذا التطويل، بأن يطول في القراءة حتى ينتهي في وقت الإسفار. ودون ذلك في الظهر، يعني في صلاة الظهر تكون دون صلاة الفجر، ودونها في العشاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما طول في صلاة العشاء وقرأ في البقرة، فخرج بعض الناس من الصلاة وأكمل الصلاة، ثم لما رماه الناس بالنفاق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، ولكن اقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فأشار له بأن يقرأ للناس في هذه الصلاة بهذا المقدار، لأنها صلاة تكون في آخر اليوم والناس متعبون، فلهذا استحب فيها التخفيف، بخلاف صلاة الفجر. العادة عند الناس قديما أنهم ينامون من أول الليل لا يسهرون، فلا يأتي الفجر إلا وقد يعني شبعوا من النوم، فلهذا كان يستحب فيها التطويل. ودونهما في العصر، ودونها في المغرب. فالغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. نعم. قال رحمه الله: فرع يستحب إكمال السورة، وأن ترتب ترتيب المصحف، وأن تكون في الركعة الأولى أطول، ويجوز أن تكرر السورة في الركعة الثانية، ويكره تكرارها في ركعة واحدة. هذا فرع أيضا يتعلق بقراءة السورة، فقال يستحب إكمال السورة، يعني المستحب والأفضل إذا قرأ الإنسان السورة بعد الفاتحة أن يكملها، فلا يقتصر على بعضها، لأن هذا هو المعهود الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السورة الواحدة مرتبطة في معانيها. وأن ترتب ترتيب المصحف، يعني المستحب أن يرتب الإنسان هذه السور، فإذا قرأ من البقرة فتكون الركعة الثانية من السور التي بعدها، وإذا قرأ الإخلاص فتكون الركعة الثانية من السور التي دونها. يعني لا ينكس ترتيب السور فيقرأ قل أعوذ برب الناس في الأولى، ثم في الثانية قل أعوذ برب الفلق، يكره له هذا، لكن لو فعل عليه ولا تأثير في صلاته. وأن تكون في الركعة الأولى أطول، يعني تكون هذه السورة أطول في الركعة الأولى منها في الثانية، كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تكرر السورة في الركعة الثانية، يعني يجوز أن يصلي المصلي في الركعة الثانية ويقرأ فيها السورة التي قرأها في الركعة الأولى، فهذا جائز، كما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة ويكررها، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. ويكره تكرارها في ركعة واحدة، المالكية والحنفية يكرهون تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة، قالوا لأن المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفاوت فيقرأ في ركعة بسورة وفي الركعة الثانية بسورة أخرى. لكن قال غيره من الفقهاء: لا حرج إذا كرر السورة حتى في الركعة الواحدة، قياسا على تكرار الآية الواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض صلواته بآية واحدة يكررها طيلة الليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ظل ليلة كاملة يكرر هذه الآية. وفي ليلة ظل يكرر قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويكرر هذه الآية. فإذا جاز التكرار في الآية فكذلك في السورة، والمطلوب هو التدبر في هذه المعاني. فإذا وجد أن هذه السورة فيها من المعاني الجديدة ما يستفيدها أثناء إعادة هذه السورة فما المانع من ذلك؟ قال رحمه الله: الفصل الثالث في الجهر والإسرار، وحكم الفرائض معروف. وأما التطوعات فيجهر في العيدين والاستسقاء، ويسر في سائرها نهارا، ويخير ليلا بين الجهر والإسرار. هذا الفصل في الجهر بالقراءة والإسرار بها، فقال حكم الفرائض معروف، يعني منها صلوات جهرية مثل الفجر والمغرب والعشاء، ومنها سرية مثل الظهر والعصر، فحكمها معروف. أما التطوعات هل يجهر فيها أو يسر بالقراءة؟ فقال: فيجهر في العيدين والاستسقاء، لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في هذه الصلوات، ويسر في سائرها. أما ما عداها فيسر بالقراءة فيها إذا كانت نهارا، إذا كانت في النهار فيسر قياسا على الفرائض، ويخير ليلا بين الجهر والإسرار. أما إذا تنفل وتطوع بالليل فهو مخير، إن شاء أن يجهر ويرفع صوته، وإن شاء أن يسر، لأن الأدلة عامة وليس هناك دليل يوجب شيئا من هذه الصفات. والسر أن يسمع نفسه ومن يليه، والمرأة في الجهر دون الرجل. والسر أن يسمع نفسه ومن يليه، يعني القراءة السرية هي أن يسمع نفسه ومن يليه، هذا يعني أدنى درجات أو أعلى درجات السر في القراءة. القراءة السرية أعلى درجاتها أن يسمع نفسه ومن يليه، ولكن أدنى درجاتها هو تحريك اللسان. أدنى درجات السر في القراءة هو أن تحرك لسانك، لهذا بعض الناس لا يحرك حتى لسانه، وإنما يستعرض معاني السورة في خاطره أو في قلبه، وهذه لا تسمى قراءة. هذا كمن لم يقرأ السورة وكمن لم يقرأ الفاتحة، لكن أدنى درجاتها هو تحريك لسانه. والمرأة في الجهر دون الرجل، يعني المرأة تجهر وتسر في صلاتها مثل الرجل، لأن الأصل الاشتراك في الأحكام بين الرجال والنساء، إنما النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، فكل ما ثبت للرجال يثبت للنساء، لكن دونه في الجهر، يعني عندما تجهر بقراءتها فلا تجهر مثل الرجل، وإنما تخفض من صوتها قليلا. نعم. ويقرأ المأموم في السر، فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب، ولا يقرأ في الجهر سمع أو لم يسمع. وقال الشافعي رحمه الله: يقرأ إن لم يسمع. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقرأ مطلقا، وإن فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام فهو مخير بين زيادة قراءة أو دعاء أو سكوت. هذه مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، فقال: ويقرأ المأموم في السر، يعني إذا أسر الإمام بالقراءة فيستحب للمأموم أن يقرأ في سره، فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب، يعني عند مذهب المالكية لو ترك القراءة في السرية فلا شيء عليه، لأن هذه القراءة مستحبة وليست واجبة لعموم الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: فهذا حديث عام في الجهرية وفي السرية أيضا. ولا يقرأ في الجهر سمع أو لم يسمع، يعني إذا جهر الإمام بالقراءة فلا يقرأ المأموم، سواء سمع قراءة الإمام أم كان بعيدا لا يسمع قراءة الإمام. لماذا؟ قالوا: لعموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقالوا هذا عام في الصلاة وفي خارج الصلاة أيضا. وقال الشافعي: يقرأ إن لم يسمع، الإمام الشافعي مثل ما قال يقرأ ولكن إن لم يسمع، يعني إذا سمع قراءة الإمام لا يقرأ وراءه، ولكن إذا لم يسمع قراءة الإمام بسبب البعد وانقطاع الصوت فإنه لا يسكت وإنما يقرأ. وقال أبو حنيفة لا يقرأ مطلقا، يعني لا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقا، للحديث السابق من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقالوا هذا حديث عام، فكل من صلى وراء الإمام لا يقرأ شيئا. وإن فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام فهو مخير بين زيادة قراءة أو دعاء أو سكون، يعني إذا قرأ الإمام وقرأ المأموم وراءه وانتهى المأموم من القراءة ولم يزل الإمام قائما لم يركع، فهنا يقول المؤلف المأموم مخير، إن شاء أن يزيد في القراءة ويقرأ بسورة أخرى، وإن شاء أن يشتغل بالدعاء، وإن شاء أن يسكت، لأنه لا دليل في هذه الحالة يلزم الناس بشيء معين، فالأصل فيه عدم الإلزام، وأي شيء فعل المأموم من هذه الأفعال فهو جائز. ونكتفي بهذا القدر وبهذا نختم هذه الدورة عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق للجميع وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجمعنا في لقاءات أخرى مباركة نتدارس فيها ما تيسر من هذه الشريعة المباركة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا، اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، واصبغ سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.